بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فبداية، ما وعدنا به البارحة مما يتعلق بأصول الفقه، أصول الفقه كما هو معلوم هي الأدلة الإجمالية للفقه، الأدلة الإجمالية للفقه. فالفقه له أدلة تفصيلية وله أدلة إجمالية. الأدلة التفصيلية هي نصوص القرآن ونصوص السنة والإجماع والقياس والاستصحاب، قول الصحابي إلى آخره، هذه كلها تسمى أدلة تفصيلية، لأنه دليل في ذات المسألة، هو دليل في ذات المسألة. بينما أصول الفقه هي أدلة إجمالية ودليل يجمع مسائل كثيرة، قد تكون عشرات المسائل، بل قد تكون مئات المسائل، قد تكون مئات المسائل. وعلى سبيل المثال نقول، تقول الأمر للوجوب، الأمر للوجوب، هذا دليل عام فيدخل فيه كل الأوامر الشرعية، فالأصل فيها أنها للوجوب ما لم تحتف بقرينة تصرفها عن الوجوب، ما لم تحتف بقرينة تصرفها عن الوجوب. لكن إذا جئت تسأل عن حكم صلاة الجماعة مثلا، تبحث عن الدليل التفصيلي الذي يدلك على وجوب صلاة الجماعة، فتقول مثلا مما استدل به أهل العلم قوله تعالى واركعوا مع الراكعين، ومما استدل به أهل العلم مثلا على وجوب صلاة الجماعة قوله صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن آمر رجلا فيقيم فيصلي بالناس ثم أنطلق إلى رجال لا يشهدون الجماعة معنا فأحرق عليهم بيوتهم. هذا دليل تفصيلي لأنه جاء في ذات المسألة. لكن إذا قال لك قائل ما هو الدليل على وجوب صلاة الجماعة، هل تقول بأن الأمر للوجوب؟ هذا كلام عام، ما معنى الأمر للوجوب؟ لكن تقول صلاة الجماعة واجبة لأن الله سبحانه وتعالى أمر بصلاة الجماعة في قوله سبحانه وتعالى كذا، هذا دليل تفصيلي. واضح في الفرق بين أصول الفقه والفقه أو أدلة الفقه، أن أصول الفقه أدلة إجمالية، بينما الفقه هو أدلة تفصيلية. هذا الأمر الأول. إذا فهمت هذا وفرقت بين هذا وهذا، بين الفقه وبين أصوله، فتعلم أن الفقه يبنى على هذه الأصول، الفقه يبنى على هذه الأصول التي هي أصول الفقه. ولكي لا نطيل الكلام، فطالب العلم يحتاج إلى معرفة هذا الفن وهذا العلم العظيم، علم أصول الفقه. ولا يستطيع الإنسان أن ينظر في أصول الفقه وأن يكون على بصيرة بالفقه إلا بمعرفته بأصول الفقه. لا شك أنه حصل هنالك نوع من الزهد في هذا العلم، علم أصول الفقه، لسببين، ولعل أحدهما مبني على الآخر. أما السبب الأول لأن هذا الفن، فن أصول الفقه، قد دخله كثير من علم الكلام، قد دخله كثير من علم الكلام، فلما دخل هذا الفن علم الكلام زهد الناس فيه، فهذا هو السبب الثاني، زهد الناس فيه أو المعذرة، هذا السبب الأول. السبب الثاني صعوبة هذا الفن، المعذرة. السبب الثاني صعوبة هذا الفن. ومن أين جاءت هذه الصعوبة؟ جاءت من أجل ما دخل هذا الفن من علم الكلام. جاءت هذه الصعوبة من أجل ما دخل هذا الفن من علم الكلام. ولذلك لو رأيت ونظرت في غالب من صنف في فن أصول الفقه تجد أنه فيه لوثة في معتقده، إما تجد أنه جهمي أو معتزلي، جهمية قليل، المعتزلة تجده من المعتزلة كالقاضي عبد الجبار أو غيره، تجده أشعري كالجويني أو غيره ممن صنف كالغزالي أو غيره ممن صنف في أصول الفقه. فغالب من صنف في أصول الفقه هم من أئمة الكلام وعلماء أهل الكلام، وهذا مما جعل هذا العلم جعله عسيرا، لأنه بني على هذا العلم. ورحم الله الشافعي حين قال: من تعلم علم الكلام في أول النهار، من تعلم علم الكلام في أول النهار، يقول الشافعي تزندق في آخره. يقول الشافعي: من تعلم علم الكلام في أول النهار تزندق في آخره، والعياذ بالله. وذلك يقول رحمه الله تعالى أيضا الشافعي، كان شديد على أهل الكلام، فكان يقول الشافعي: حكمي في أهل الكلام أن يطاف بهم في البلدان ويضربوا بالجريد، يطاف بهم في البلدان ويضربوا بالجريد، ويقال: هذا جزاء من ترك كتاب الله وذهب إلى علم الكلام. رحمه الله رحمة واسعة. لما دخل هذا العلم، علم الكلام، دخل في أصول الفقه، صار الناس في ذلك يتوجهون، وكل واحد يحاول ينزع هذا العلم إلى معتقده، فالمعتزلي يحاول ينزع هذا العلم إلى معتقده، والأشعري يحاول أن ينزع هذا العلم إلى معتقده. وخصوصا أن هذا العلم لو علمت أنه قد يدخل حتى في الاعتقاد، قد تأتي أحيانا إلى مسائل اعتقادية، مسائل راجعة للعقيدة، فتأتي بقاعدة أصولية لكي تصحح ما تقوله أو ترجح ما أنت تذكره. ولذلك هذا العلم، علم أصول الفقه، هو علم عظيم، لكنه مع ذلك ينبغي على طالب العلم أن يكون فيه حذرا لكي لا يقع في المزلة والعياذ بالله. وذلك صنف الصنعاني رحمة الله تعالى عليه كتابه النفيس مزالق الأصوليين، كتاب مختصر لكنه كتاب عظيم، مزالق الأصوليين، ذكر فيه جملة من مزالق الأصوليين. وعلى كل حال، ما يتعلق بهذا الفن، فن أصول الفقه، ينبغي أولا أن يكون للطالب عناية بالكتاب الذي سيقرأ فيه، وخصوصا للمبتدئ، خصوصا للمبتدئ، لأن علم أصول الفقه أحيانا قد ينقل فيه الخلاف، وهذا قد وقع فيه كثير ممن تكلم في هذا الفن، حتى ممن ينتسب إلى السنة، حتى ممن ينتسب إلى السنة، تجده يتكلم في أصول الفقه، بل يصنف في أصول الفقه ويبحث المسألة على أنها مسألة خلافية، ثم إذا رجعت تراجع المسألة والأقوال التي فيها تجد أن المسألة بالرغم أنها تبحث دليل مقابل دليل، لكن منشأ المسألة أصلا منشأها على اعتقاد فاسد بنيت عليه هذه المسألة. فمثلا عندما تناقش الظاهرية فيما يتعلق بالقياس، الظاهرية معروفون ينكرون القياس، وابن حزم له كتاب في إنكار القياس، ويشنع في كتاب الإحكام وغيرها من الكتب، يشنع كثيرا على من يستخدم القياس. لكن إذا جئت تحاجج الظاهرية دليل في مقابل دليل تطول معك المسألة، لكن لو فهمت أن أصلا الظاهرية مبنى هذه المسألة عندهم إنكار القياس ومبناه على أنهم في الأصل جهمية، وأن الجهمية ينكرون الحكمة والعلة، فإذا كان عنده، لأن القياس يحتاج إلى علة، وإذا كانت لا توجد العلة فلا قياس، لا يوجد قياس، فهم ينكرون العلة الجهمية. فالمسألة لا تحاج أصلا من هذا الباب، بل تحاج أصلا في أصل تراجع فيها أصل ما عليه الجهمية. فأحيانا المسائل تحتاج إلى نظر وإلى تأمل، ولذلك تنظر في كثير من المسائل تجد أن مثلا يذكر لك الخلاف، تذكر ترى في طرف من أطراف الخلاف واحد واثنان وثلاثة وأربعة كلهم معتزلة، وترى في الجانب الآخر مثلا خليل سنة وأشاعرة، لكن هنا ترى فقط معتزلة، تعلم أن هنا فيه لعله يكون فيه شيء خلل عقدي، لكن هذا ما يذكر بهذه الطريقة. المشكلة أن لما ينقل الخلاف قال بهذا القول فلان وفلان وفلان وفلان من الأصوليين هكذا، وقال بهذا القول فلان وفلان وفلان من الأصوليين دون ذكر شيء متعلق بمعتقد هذا الفريق ولا هذا الفريق. المسألة فيها هي مسألة خطيرة، وذلك تلبس فيها كثير من أهل السنة، تجده هو عندما يقرر عقيدة أهل السنة يقررها عقيدة صحيحة، لكن لما يأتي إلى مثل المسائل يبحثها من مسائل إما من جهة عقلية وإما من جهة دليل، فقد يرجح أحيانا قولا هو في أصله قول للمعتزلة أو قول للأشاعر وهو لا يدري ولا يشعر. الكتب التي صنفت من كتب أهل السنة في أصول الفقه قليل جدا قليل جدا، ولعلها معدودة بالأصابع، قليل جدا وهي معدودة بالأصابع. من الكتب التي صنفها أهل السنة في أصول الفقه كتاب الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي، وقبله وهو أعظم من كتاب الرسالة للشافعي، وهو أول كتاب صنف في هذا الفن، أعظم كتاب أو أول كتاب معذرة صنف في هذا الفن كتاب الرسالة للشافعي، كتاب عظيم وكتاب نافع، جمع فيه الشافعي رحمة الله عليه بعض المباحث الأصولية وبعض المباحث المتعلقة بمصطلح الحديث وبعض المباحث اللغوية وغيرها من المباحث رحمة الله تعالى عليه، وكتاب عظيم. كذلك قلنا كتاب الخطيب البغدادي الفقيه والمتفقه، هو كتاب عظيم أيضا معتمد على الدليل، وإن كان قد جنح فيه رحمة الله تعالى إلى بعض المسائل التي وهي معدودة يسيرة. كذلك ذكر ابن عبد البر رحمه الله تعالى بكتابه الجامع، جامع بيان العلم وفضله، ذكر شيئا من ما يتعلق بأصول الفقه، وهذه الكتب هي من أوائل الكتب لكنها من أقل الكتب تأثرا، بل أصفاه الشافعي ما عنده شيء من علم الكلام في كتابه رحمه الله تعالى، ولا أعرف شيء عن هذا عن ابن عبد البر، لكن الخطيب وردت بعض المسائل التي لا تؤثر على صفاء هذا الكتاب في الجملة. كذلك من الكتب التي بعد ذلك صنفت والتي اعتنى بها أهل العلم كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وكتب ابن القيم، لكن كانت مفرقة ولم تجمع الأدلة الأصولية والقواعد الأصولية من كلام ابن تيمية وابن القيم إلا في عصرنا الحالي، العصر الحالي جمعت، وإن كان هناك المسودة لآل تيمية لابن تيمية الجد وابن تيمية الأب وابن تيمية الحفيد عليهم أجمعين رحمة الله تعالى، كتاب المسودة. وهنالك أيضا كتاب عظيم وهو كتاب القواطع في أصول الفقه لأبي المظفر السمعاني، ومن أعظم الكتب التي صنفت في أصول الفقه ومن أجمعها ومن أكملها ومن أفضلها عليه رحمة الله تعالى، القواطع في أصول الفقه أبي المظفر السمعاني عليه رحمة الله تعالى. طبعا في العصر الحالي جمعت كثير من الكتب، وبدأ التصنيف الآن يتوسع في أصول الفقه ممن هم ينتسبون إلى السنة بعكس ما كان سابقا كقليل. وطبعا هذا الكلام الآن في الجملة على الكتب ما يتعلق بأصول الفقه، وحتى نكسب شيء من الوقت ونختصر الوقت إن شاء الله، فنقول المتون التي ينبغي على طالب العلم أن يتدرج فيها في أصول الفقه كتاب الأصول من علم الأصول ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وهو كتاب طيب، الأصول من علم الأصول، وهنالك ما هو أقصر منه لو ابتدأ به أيضا طيب، وهي الرسالة، رسالة في أصول الفقه السعدي، الرسالة المختصرة، له رسالتان رحمه الله في أصول الفقه، هنالك رسالة مختصرة وهنالك رسالة أوسع منها بقليل، وكلاهما رسالة مختصرة. ثم يجعل بعدها الأصول من علم الأصول لابن عثيمين رحمه الله تعالى، وقد شرحها مؤلفها عليه رحمة الله تعالى. قد يقول قائل: لماذا لم تذكر الورقات للجويني أو نظم الورقات؟ أقول: قد تركته عمدا ولم أذكره لما تأثر فيه من ذكر المسائل الكلامية، وفيه إيراد كثير من المسائل الكلامية، وبعضها مسائل خفية متعلقة بعلم الكلام، فلا أحبذ ذكره. ثم ما هو أوسع منه؟ أوسع من الأصول من علم الأصول، هنالك مذكرة الشنقيطي رحمة الله تعالى عليه، مذكرة الشنقيطي، الإمام الشنقيطي صاحب أضواء البيان، له مذكرة في أصول الفقه، وهي الحقيقة مختصر أو علق على كتاب روضة الناظر لابن قدامة، وهذا كتاب عظيم، وإن كان فيه شيء من كتاب الروضة، أقصد روضة الناظر، فيه بعض المباحث الكلامية، وابن قدامة من أئمة أهل السنة، لكن تأثر في مباحث أصول الفقه في بعض المسائل الكلامية. وهنالك كتاب عظيم وكتاب نافع إن شاء الله بعد ذلك لو انتقل إليه طالب العلم، وهو شرح مختصر التحرير، شرح مختصر التحرير لابن النجار الفتوحي، شرح مختصر التحرير، ويسمى أيضا الكوكب المنير، في شرح مختصر التحرير، والشيخ ابن عثيمين أيضا شرح مختصر التحرير وطبع قريبا قبل أظن ما يقارب شهر لعله رحمه الله. وهذا شرح مختصر التحرير كتاب عظيم لابن النجار الفتوحي، ويعرج على ذكر بعض المسائل المتعلقة التي خالف فيها المعتزلة وخالف فيها الأشاعرة، ويذكر محل الخلاف وسبب الخلاف في ذلك، وهو كتاب عظيم وكتاب سهل في عبارته ويسير، طبع عدة طبعات من ضمنها طبعة في 4 مجلدات تقريبا، نعم في 4 مجلدات. بعد ذلك لو توسع طالب العلم يتوسع يقرأ في كتاب القواطع لابن السمعاني مثلا، وبعدها ما شاء أن يتوسع إن شاء الله. هذا على اختصار، يعني طبعا هنالك مسائل كثيرة متعلقة بأصول الفقه من حيث ضبط الفن وضبط العلم، وهي كثيرة، لكن أظن الوقت لا يسعفنا، اليوم عزمنا أن ننتهي إن شاء الله قبل صلاة العشاء من المتن، نسأل الله التيسير. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ عبد الغني الحمدي رحمة الله عليه في كتاب السيرة في حجة الأحكام عن أبي عبيد مولى أبي الأزهر واسمه سعد بن عبيد، قال: شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين الفطر والنحر وعن الصماء، وأن يحتم الرجل في الثوب الواحد، وعن الصلاة بعد الصبح والعصر، أخرجه مسلم بتمامه، وأخرج البخاري الصوم فقط. طيب، ذكر المصنف رحمه الله تعالى حديث أو أثر عن أبي عبيد مولى ابن الأزهر واسمه سعد بن عبيد، قال: شهدت العيد مع عمر بن الخطاب فقال: هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم.